كان صوته جميل قوي والله، كنت بحب اصلي وراه وكان بيحفظنا القران على طول. انا بحب الشيخ مصطفى قوي، وكان بيحفظنا القران وبيدينا انجليش مع القران وبيدينا شيت. وكمان يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم كمان أما أروح أحرم مكة الأقصى هستشهد زيه. أبشر الله من بين قرة عين وانتباهتها يغير الله من حالك يا صاحب الهم، من فري أبشر بخير، أبشر بخير فإن الفارج الله من بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله، يغير الله من حال إلى جايدة في الجنازة. حسيت من الصفة كان يوم جنازته كان يوم فرح. كمان عاوز اقول يا مصطفى تنى تنى واستنانا على باب الجنة، يا شهيدنا مرتاح واحنا نكمل الكفاح. اللهم نعم الوكيل هذا الشيخ مصطفى. يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي.